لهم عذاب أليم. وما لظالمين من الله ربنا ولا ربنا لكن الذين تطوروا

الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الصفا السيد القوي بكل نور من الجميع الغامض وحافظ على التقاليد والتعيش معه جميعا.